بنوع من الجمال، وهي عادة مألوفة عن العرب من جاهليتهم، ويتمدح الشعراء بشعورهن، وجاء مدح ذلك في أشعار العرب في الجاهلية وغير الجاهلية، ويوصف كثافته بالليل على النهار، أو ستر القمر بليل والمقصود به الشهر، إلى وقت قريب جدا عندما وفدت علينا الصحف بالصور، أو الصور في الصحف والمجلات ودفاتر التفصيل والكتب التي تمجد الفن الرخيص والإذا والتلفزة وما يتبعها، فصارت الفتيات والنسوة اللواتي كنا قبل سنين فتيات يرين ذلك جمالا وتقدما وخلعا للألبسة القديمة. فأنتن أو أنت أيتها السائلة ومن على شاكلتك، طاعة الأم فيما تنهى عنه من قص الشعر وما تأمر به من تربيته لا شك أنها طاعة لله جل وعلا، فاحرصنا على ذلك. أحسن الله إليكم ونفع بكم وبعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلة، شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام، حتى نلقاكم بإذنه تعالى في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.